بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: العمل الصالح هدية منه إليك فاشكره عليه ليديمه لك، ولا تمن به عليه فيقطعه عنك. هذه الحكمة تفسير لقوله تعالى عن الأعراب: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وهي توضح أدبا من آداب العبودية وخلقا من أخلاقها لا يمكن أن تكتمل من دونه. فلا تتأسس العلاقة الصحيحة مع الله إلا بنزع الأنا. الأنا هي أعظم شرك يشرك به الله، عندما يعتقد الإنسان أنه عمل عملا وقدمه لربه، فيشعر وكأنه قدم شيئا، وكأنه يستحق أجرا، وكأنه يستحق منزلة، وهنا يبدأ العجب، ثم يبدأ بعده الغرور، ثم بعده يبدأ الكبر، ويتوهم أن من شروط أو من جزاء الله أن الله تعالى عن هذا العبد، يتوهم أن الله تعالى عليه أن يجازيه على ذلك العمل، ليس في الآخرة فقط بل في الدنيا أيضا، فيتصور أنه على الناس أن يحترموه ويجلوه ويقدسوه ويقبل يديه ويقبل رأسه وينحن له ويتكلم عنه الكلام الجميل، ويتصور أنه بمجرد أن يدعو عليهم يعني كأن يعني دعاءه نافذ وهكذا. وطبعا هذه كلها أمراض نفسية ناتجة عن شعور العبد أن له قيمة، أن أعماله هي التي تقربه إلى الله، وأنها منه وليست من ربه. لكن كل هذه المعاني تزول وتنتفي عندما يشعر الإنسان أن الله تعالى هو الذي حركه لذلك العمل، ولولا تحريك الله لما عمل. يشعر أن العمل الصالح مثل الرزق، كما أن الله تعالى يرزق يعطي العبادة رزقه المادي الحسي، فكذلك يعطي عباده الرزق المعنوي. طبعا هو ربما يشعر يشكر بأن الله تعالى وفر فيه تلك القابلية، يقول الحمد لله الذي وفر لي القابلية لذلك العمل الصالح ثم رزقني أن أقوم به. أما أن يشعر أنه هو الذي وفر لنفسه القابلية، هنا الشرك. طبعا نحن لا ننفي العمل الصالح، كون العمل الصالح يعني أو اختيار العبد للعمل الصالح، ولكن ننفي أن يمن العبد على ربه بالعمل الصالح. ولهذا ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لبعض أصحابه: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله. قال: ما هما؟ قال: الحلم والأناث. قال: أهما خلقان، يعني في معنى الحديث، تخلقت بهما اكتسبتهما، أم هما هبة من الله لي؟ قال: هما هبة من الله لك. هبة من الله لك، يعني أنت طبعا وفرت الاستعداد. وطبعا عندما نقول وفرت الاستعداد، أي أنك حافظت، بمعنى آخر حافظت على فطرتك، وفطرتك من الله تعالى. يعني الإنسان لا يقول أنا الذي وفرت لنفسي التواضع ولهذا رزقني الله، لا، التواضع هو موجود فيك أصلا في فطرتك، خلقك الله عليه. الله تعالى يقول يعني في أهل الذر: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. يعني ذلك التواضع وتلك العبودية موجودة فيك، خلقت بالجبلة، ولذلك لا تقول أنا وفرتها، بل الله تعالى هو الذي وفرها لك، وأنت لم تفسدها، أبقيتها كما هي. ولذلك العبد في كل أحواله أن يشعر بنعمة الله تعالى عليه بالعمل الصالح، سواء ذلك تلك الحركة التي قام بها، ذلك الفعل الذي فعله، ذلك القول الذي قاله، تلك النية التي نواها، تلك المشاعر الطيبة التي وجدها، كل هذه الأمور، يعني تلك سعة الصدر، إذا وجد نفسه واسع الصدر وحليما مع الناس، لا يقول هذا لي أنا الذي، لا، يقول هذا فضل من الله تعالى لي، ولو أن الله نزعه عني لكنت ضجورا جهولا مثل الكثير من الناس. اللسان عندما يكون طاهرا لا يتكلم البذاءة ولا يتكلم كذا، هذا فضل من الله لي علي، ولو أنه نزعه عني لصرت مثل الآخرين، مثل ما يقول الغني هذا المال الذي لي هبة من الله لي، ولو أن الله نزعه عني لكنت فقيرا محتاجا متسولا شحاذا مثل سائل مثل الكثير من الناس. لا يكون كقارون الذي قال إنما أتيته على علم عندي، بل يقول هذا من الله تعالى. ولذلك هنا يشكر، يشعر بالمنة، يشعر بفضل الله عليه، يقول الحمد لله كان في إمكاني أن أكون في بلاد أخرى، يعني غير المسلمين، ثم رزقني الله أن أكون في بلاد المسلمين. كان في إمكاني وأنا في بلاد المسلمين أن أمارس المعاصي وغيرها، لكني لم أكن كذلك. الله تعالى وفقني وهداني للعمل الصالح، وعشت ربما في بيئة صالحة، ومكنني من مثلا قراءة القرآن الكريم، عرفني برسوله، وبالتالي يشكر هذه النعم ويشعر بمنة الله تعالى عليه. والله تعالى يقول في القرآن الكريم ولئن شكرتم لأزيدنكم، كما أن شكر الماديات يزيد فيها فكذلك شكر هذه المعاني الجليلة. الله تعالى يضيف، يعني هذا العبد الذي استشعر القصور واستشعر الضعف واعترف بالنعمة لصاحبها، الله تعالى يرزقه المزيد من العمل الصالح، إما المزيد الكمي أو المزيد النوعي أو كليهما. كان مثلا يصلي 10 ركعات يصبح يصلي 20 ركعة، كان يخشع خشوعا بسيطا يصبح خشوعا. طبعا منازل الخشوع كما ذكرتها في كتاب مدارس النفس اللوامة، لا منازل، منازل النفس المطمئنة لا حدود لها، منازل السير إلى الله لا حدود لها. ولذلك كان أكبر معراج يعرج به العبد في طريق العمل الصالح هو شكره لله تعالى، في نفس الوقت الذي يشعر فيه أن هذا الشكر هبة من الله. لا يقول كذلك أنا كذا ولكن اعترفت لله، لا، الله تعالى وفقني للاعتراف، كما روي عن موسى عليه السلام أو داود عليه السلام أحد الأنبياء أنه قال لربه يا ربي كيف أشكرك وأنا شكري لك أنما أشكرك هو منة منك علي، فلولا توفيقك لي ما شكرت. فالله تعالى أوحى له، قال له إن اعتقدت ذلك فقد شكرتني. إذن الشكر هو في الحقيقة هو فقط هذا الاستعداد، يعني ترك النفس وهذه المعاني السامية، يشعرها، يشعر بمنة الله تعالى، ويشعر بأن هذه المنة أكبر عليه من نعم الأخرى. الله تعالى يقول مثل القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولذلك المؤمن يتواضع إذا رأى عاصيا، إذا رأى كافرا، إذا رأى إلى آخره لا يتكبر عليه، نعم هو ينكر عليه، نفرق بين الإنكار لأن هذا الإنكار هو من ضرورات الشريعة، هو يحاوله يدعوه لله تعالى بالتي هي أحسن، ولكن في نفس الوقت لا يتعامل معه كلاما شديدا. يعني كما روي عن ذلك الإسرائيلي عندما رأى دعا أخاه إلى التوبة فلم يستجب له فقال له لا غفر الله لك. هنا الإشكال، فهنا الله تعالى غضب على ذلك العبد وقال أتتألى علي. طبعا هذا الكلام دليل على أن هذا الشخص يتصور أنه هكذا، لكن لو تصور أن العمل هذا هدية صالح، هدية من الله تعالى، لا حزن على أخيه، يقول يعني الحمد لله أن الله تعالى رزقني هذا العمل الصالح وهذا الآخر لم يرزق، ولهذا يحزن له، مثل ما يحزن الشخص عندما يكون غنيا بالأموال والماديات فعندما يرى الفقير أن يحزن له ولا يلومه، ربما حتى إذا لامه بالتي هي أحسن، ربما يقول له اسعى اعمل ووفر نفسك القابلية حتى يأتيك الرزق فقط، أما أن يمن عليه ويتكبر عليه فهنا الإشكال. طبعا السر في عدم وجود هذا الأمر هو التفريق، هو توهمنا التفريق بين هدايا الأعمال الصالحة وهدايا الأرزاق، كلاهما هدية من الله تعالى، كلاهما من مقتضيات أسماء الله الحسنى، الرزق يتنزل من اسم الله تعالى الرزاق، والنعمة تتنزل من اسم الله المنعم، والهداية تتنزل من اسم الله تعالى الهادي، وكل ما نراه فينا هو فضل من الله تعالى علينا ولذلك نشكره. والرسول صلى الله عليه وآله كان يعلم في غزوة الخندق، كانوا يحفرون في الخندق وكان الرسول صلى الله عليه وآله يحفر معهم بشدة، وفي تلك المعاناة الشديدة يعني كان لو أن البعض يمن على الله يقول لو نحن نحارب وندافع من أجل دينك، لكن رسول الله كان يرتجز ويردد اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا صلينا ولا صمنا ولا صلينا، يعني في معنى قوله إلى آخره. وبالتالي هنا المؤمن يسأل حتى الثبات، يسأل الزيادة ويسأل الثبات، لأنه لا يدري. أنت الآن يعني إبليس كما ورد عبد الله آلاف السنين حتى عد من الملائكة، وطبعا ليس من الملائكة ولكن حتى عد منهم باعتباره كان يمارس أعماله ويقلدهم، لكنه بسبب ذلك الاعتقاد أنه عمل عملا صالحا استكبر وتجبر واغتر وصار يعارض الله تعالى. طبعا هنا الإشكال، والله تعالى العبودية أول علامات العبودية هي التواضع، هي الإذعان، هي الفقر إلى الله، هي الشعور الدائم بالحاجة إلى الله. أكبر ما يضاد العبودية هي الأنا، هي شعور الإنسان أنه على شيء. ولذلك هذه الحكمة التي ينبغي على المؤمن أن يحفظها، طبعا النصوص تدل عليها، يحفظها ويعيشها، يقول يا رب هذا العمل، هذه الصلاة، هذا الذكر، هذا كل شيء مني هدية منك يا ربي إلي، فوفقني لشكرها وأديمها علي وثبتني عليها وزدني منها واعفني وجنبني من أن أمن بها عليك أو أعتقد أنها مني. أعوذ بك يا ربي أن يوسوس للشيطان فأتوهم أن هذا العمل مني وليس منك، بل هو منك يا رب، أنا عبدك الضعيف الحقير الفقير إليك، فمن علي بنعمك الصالحة الحسي منها والمعنوي، العمل الصالح والرزق الذي يجعلني منشغلا بك، عائدا إليك، عابدا لك، منيبا لك. وبالتالي وبهذا المعنى الذي يستشعره المؤمن وهو يردد هذه الكلمات يعيش مع الله سبحانه وتعالى، ويرزق الله تعالى الأحوال التي رزقها لعباده الصالحين ولا يقطعه عنه. القطيعة حجاب، فكذلك أخطر شيء يعني مثل الفقر، القطيعة بالنسبة للعمل الصالح مثل الفقر بالنسبة للماديات. نسأل الله تعالى أن يحفظنا ويهدينا ويوفقنا للعمل بهذه الحكمة، والحمد لله رب العالمين.